وإلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل أمر فوق ذلك بمراحل. ثانيا، إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، مهمة جليلة عظيمة نبيلة، يكفيها عظمة ونبلا أنها مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر، وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ذكرنا سلفا مدى ما يوجه الداعية إلى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. صحيح، يعني مهمة التبليغ والدعوة والتبشير والإنذار والتحذير من الشرك، هذه مهمة الأنبياء وأتباعهم. فليس من الحكمة وليس من العقل أن تترك هذه المهمة العظيمة وأن ينشغلوا بأمور أخرى. إذا انشغل الأنبياء وأتباعهم بأمور أخرى، بإصلاح السياسيات والحكام، إذا هؤلاء الناس، هذه الملايين المملينة من البشر الواقعون في الخرافات وفي الشركيات، من ينذرهم؟ من يحذرهم؟ ونحن نرى الداعية إذا انشغل بالحاكمية وبأمور أخرى أو بالانتخابات والبرلمانات والديمقراطيات أنه أبدا لا يكون له دور مؤثر على الناس وعلى هذا الجمهور الأعظم من الناس في مسألة التوحيد والشرك والسنة والبدعة. لأن الرجل مشغول، مسكين الرجل مشغول بالتحضير والإعداد للحملة الانتخابية القادمة أو للمجالس البلدية أو للمجالس الانتخابية والبرلمانية وغير ذلك من الأمور التي انشغل بها هؤلاء. إذن هؤلاء العوام وهم واقعون في كثير من المخالفات تصل أحيانا إلى حد الشرك، من ينذرهم؟ من يحذرهم؟ من يبين لهم دين الله؟ من يبين لهم حكم الله فيما يفعلونه؟ من يقيم عليهم الحجة؟ إذا ليس من الحكمة وليس من العقل أن ينشغل الأنبياء، والله عز وجل أرسلهم لبيان أنه لا يعبد إلا الله، وأن من عبد غير الله فإنه مشرك كافر. الله عز وجل أرسلهم بالتوحيد ليعبد الله وحده سبحانه وتعالى، يترك هذه المهمة العظيمة وينشغل بأمور أخرى؟ هل هذا من الحكمة أو من العقل؟ لا أبدا. ولذلك هذه الجماعات الإسلامية لما انشغلت إما بأمور الحاكمية أو أمور السياسة أو أمور جانبية أخرى، بقي الملايين من الناس على البدع والخرافات، ما انتفعوا ولا استفادوا، بل إن بعض الناس الذين دخلوا معهم في تحزباتهم وفي جمعياتهم بقوا على بدائهم وبقوا على خرافاتهم، بل رأينا رؤساءهم، رؤساء هذه الجماعات ليسوا على عقيدة صحيحة، عقيدة باطلة، إما أن يكون أشعريا وإما أن يكون صوفيا فصافيا. يعني إذا كان الرجل الذي هو على قمة الهرب في جماعة الإخوان المسلمين لم يكن على عقيدة السلف مع الأسف الشديد، وهذا ثابت في ترجمته، كان صوفيا حصافيا. إذا كان هذا الرجل وهو المؤسس الأول لهذه الجماعة ولهذا المنهج فكيف بالأتباع؟ كيف بالأتباع؟ فهذه والله نصيحة، يا قوم ابدأوا بأنفسكم، أصلحوها واتبعوا الأنبياء في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي منهجهم وفي أخلاقهم، ولكن الأمر الأول العقيدة، ثم إذا صلحت العقيدة هان كل شيء. تتركون العقيدة والتوحيد وتنشغلون بأمور أخرى، أين الحكمة وأين العقل؟ والله المستعان. نعم. ثالثا، ثم قال حفظه الله تعالى ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دولة وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات، فما أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم. الشيخ هنا يمثل، يعني إذا كانت الدعوة سلست ووجهت إلى هذا الغرض وهو إقامة الدولة، قال الشيخ يدخلها أهل المطامع الدنيوية. قال كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الإخوان المسلمين، حيث دخل فيها ما يسمى بالضباط الأحرار وكثير من النفعيين، تسلقوا على ظهور جماعة الإخوان المسلمين حتى وصلوا إلى الحكم، وهذا معروف، هذا ثابت، أنهم اتخذوا جماعة الإخوان لأنها جماعة ضمت الجمهور، فاتخذوها سلما ليصلوا، وقد وصلوا، كما قال ذلك الشاعر: على ظهره يبلغ المجد غيره، فما هو إلا للتسلق سلم، أو كما جاء في البيت: على ظهره يبلغ المجد غيره، على ظهره يبلغ. هذه جماعة الإخوان المسلمين، الذي يريد أن يكون حاكما، والذي يريد أن يكون وزيرا، والذي يريد أن يكون صاحب منصب، والذي يريد أن يكون ثريا صاحب مال، يدخل في هذه الجماعة عندهم هذه الأمور. فجماعة حقيقة تجمع طلاب الدنيا، تجمع طلاب الدنيا، طلاب المناصب، وأصحاب، يقول الشيخ، وأصحاب التطلعات والطموحات، مثل الدعوة الشيوعية لما دخلت في العالم الإسلامي، لأن الشيوعية دعوة سياسية تتزيأ بالفكر الشيوعي الماركسي، وهو إلغاء الطبقية، ما في مجتمع أغنياء وفقراء، لا، كيف؟ الكل سوف يغنى، وجاءوا بهذه الأحلام الوردية وهذه الأشياء البراقة التي فتنت الناس، ولا سيما العمال، ولذلك أحزابهم كثيرة ما تسمى حزب العمال، ولا في عمال ولا في شيء، من الكذب والدجل. ولقد اكتشف الناس في كل العالم أن الشيوعية من أخبث المذاهب، وأنها تدمر وتحطم الأمة، عرف ذلك الشيوعيون أنفسهم قبل غيرهم، لكن لما دخلت هذه الشيوعية في أول أمرها إلى العالم، طبعا الشيوعية غزت العالم ومن ذلك العالم الإسلامي، ظهر رؤوس الشيوعيين في بعض الدول الإسلامية بهذا المذهب، وكانوا يطمحون للوصول، فدخل معهم بعض كثير من أهل الطموحات والتطلعات، ليسوا شيوعيين ولا يريدون الشيوعية ولا يفكرون فيها، ولكن لهم مآرب أخرى، لهم مآرب أخرى. وكذلك الجماعات الإسلامية مع الأسف الشديد لما تطلعت إلى هذا الشيء، إلى الحاكمية والحكم والدولة وإقامة الدولة، انضم إلى هذه الجماعات كثير من الناس الذين لا يفكرون لا في الدين ولا في الإسلام ولا في العقيدة ولا في شريعة الله أبدا، وإنما يريدون الوصول، يريدون الجماهير التي يصلون على أكتافها، كما خطط ورتب لذلك الضباط الأحرار في مصر. الله المستعان. يقول الشيخ مثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم، ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي على الابتلاء والاختبار، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى الجنة ومرضاة ربه، ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه، ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء، لأن دعوة ما فيها مطعم. قال تعالى حكاية عن نوح، عن قوم نوح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال عن قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال أبو سفيان فقلت ضعفاؤهم، ثم قال هرقل وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، ويلاحظ على هذه الجماعات أنها تحرص على استقطاب بعض الوجهاء من الأثرياء ومن شيوخ القبائل ومن أصحاب المناصب العليا، من سواء ممن يعني لا زال مسؤولا أو من المتقاعدين مثلا أو من أصحاب الأقلام والكتاب والمشاهير، تستقطب هؤلاء، تريد أن تستغل هؤلاء في دعايتها السياسية أو في أو تستغل هؤلاء كذلك في ماذا؟ في مد الجمهوري لها، تريد أن تستحوذ على الجماهير. لماذا تستحوذ على الجماهير؟ الوصول، أعوذ بالله. هم لا يأتون، يعني هم لا يعنون بالجماهير من حيث التعليم والتربية والتثقيف والدعوة وإصلاح العقائد ومحاربة الشرك والخرافات وتنوير هؤلاء، العوام وهم بالملايين، هم لا يرفعون رأس الجهاد، وإنما دائما هم يمنون الجماهير بماذا؟ بالدولة الإسلامية وبالحاكمية، يمنون الجماهير بهذا. ولكن يعني من 60 سنة الملاحظ على هذه الجماعات أنها لا أصلحت نفسها ولا طبقت شريعة ربها ولا أصلحت عقائد أتباعها، ما حققت شيئا، بل هم من فترة طويلة من نكسة إلى نكسة ومن بلوة إلى بلوة، وقد تنازلوا عن كثير من القواعد الشرعية والأصول الدينية، تركوا ولا زالوا يتنازلون. تحالفوا مرة مع البعثيين، وتحالفوا مرة مع الشيوعيين، وأدخلوا معهم اليهود والنصارى وجماعة من الملحدين. وقال قائل منهم: يا سبحان الله، انظر كيف يعني الإنسان لما ينحرف عن منهج الأنبياء أي مدى يبلغ به الانحراف. قال قائل منهم: منا رؤساء القوم، قال: لو كان التحالف مع إبليس يبلغني مقصودي لتحالفت معه. يقول أنا قال كلام هذا معناه: لو كان التحالف مع إبليس يبلغ أتحالف معه. إذن يا مسكين، أين الدولة الإسلامية؟ وأين الشريعة؟ وأين الحاكمية؟ وأين حكم الله؟ وأين حكم القرآن الذي ملأتم به الدنيا؟ تتحالفون مع الشيطان؟ نسأل الله السلامة والعافية. نحن ما علينا منهم، لكن كما قال بعض السلف: أنا لا آسى عليهم، ولكن آسى على من يضلون. نحن لا نأسى عليهم، مفتونون والعياذ بالله، لكن نأسى على الشباب الإسلامي، الشباب الإسلامي الذي لا زال مسكين يدور في فلك هؤلاء، ضائع في دوامة هذه الجماعات. لا حققوا شريعة الله، ولا وصلوا إلى الشيء الذي يصلون إليه، ولا هم نفسهم تفقهوا في الدين، وكانوا دعاة صالحين وشبابا مستقيمين. ضيعتهم هذه الجماعات وأفسدتهم، ضيعتهم وأفسدتهم. هذه المصيبة، الشباب الإسلامي، لأن الشاب إذا خرط في هذه الجماعات نهايته إما أن يكون ضائعا مائعا، وإما أن يكون تكفيريا غاليا. هذا وهذه النهاية، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار.